السؤال الثاني يقول السائل قول صفحة 472 أيضا، قول الشارح رحمه الله تعالى: ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب إلى آخره، نريد أن تذكر لنا الفرق بين الصفات الثبوتية والصفات السلبية واللازمة والمتعدية والذاتية والفعلية. طيب، الصفات الثبوتية والصفات السلبية، التعبير بالسلبية قليل عند علماء السلف، يعبرون بالصفات المنفية أو صفات النفي، والمراد بها ما نفاه الله عن نفسه، مثل لا تأخذه سنة ولا نوم، فالسنة منفي عن الله، صفة منفية عن الله، والنوم صفة منفية عن الله، ولا يظلم ربك أحدا، الظلم منفي عن الله، وهكذا وما مسنا من لغوب وما كان ربك نسيا، وهكذا. والصفات الثبوتية ما أثبته الله لنفسه، مثل الحمد لله رب العالمين، ومثل الرحمن الرحيم، وربك الغفور ذو الرحمة، الرحمن على العرش استوى، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وهكذا. إذن الصفات الثبوتية ما فيها إثبات، والصفات السلبية ما فيها نفي. طيب، يقول اللازمة والمتعدية. اللازمة يعني المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، ولا يكون لها متعلق آخر خارج، مثل نعم نحتاج إلى تذكر من الصفات اللازمة الحي، والمتعدية القيوم، فهو يقيم غيره ويقيم جميع النفوس، وهو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، الرزاق متعدي والرزق متعدي، الخالق متعدي، وهكذا. الذاتية والفعلية، الصفات الذاتية ما تقوم بذات الله عز وجل، والصفات الفعلية ما تقوم بذات الله لكنها متعلقة بمشيئته. أما الأولى فهي لا تنفك عنه أزلا ولا أبدا، ومن ذلك الحياة، فالله عز وجل هو الحي، ومن صفاته الحياة، ولا يمكن أن تزول عن هذه الصفة في وقت. لكن الصفات الفعلية هي التي متعلقة بمشيئته، مثل وجاء ربك والملك صفا صفا، ومثل الرحمن على العرش استوى، ونحو ذلك. نعم.